بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. العلم هو ظاهر الرسم أو النقوش التي والرقوم التي تكون في الثياب بشرط أن لا يكون من ذي روح. إذا كان من الشجر، إذا كان من الزهور، إذا كان من كذا فما حكمه؟ كذلك قد يكون ملهيا هذا الشيء نفسه، ملهيا الإنسان، ففي أثناء الصلاة خاصة أو ما يكون في قبلة المصلي يكون مكروها وضعه. وخيط الحرير إذا كانت خيوط حرير بعض في بعض الجوانب كالأهداب وغيرها فما حكمها؟ قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عيسى ابن يونس السبيعي قال حدثنا المغيرة ابن زياد، وهو المغيرة ابن زياد البجري أبو هشام الموصلي صدوق، قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، فهو إذن من الثقات أو من ثقات التابعين. وقال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك له. مولى أسماء بنت أبي بكر رأى ابن عمر أنه اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، لم يرده إلى البايع، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة من طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. الديباج هو نوع من الأنواع الثلاثة، الديباج والاستبرق والحرير عامة، فيكون من الحرير قطعا. فأخرجت جبة من طيالسة، طيالسة قالوا طيلسان في الحقيقة، يعني هي الثياب العامة التي يسمونه قماش طيالسة، أو الذي يوضع على الرأس. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه الإمام في العربية والمحدث ما كان يسمي هذا غترة ولا شماك، كان يسميه طيلسان. طيلسان، والطيلسان في الاستعمار القديم للمسلمين الظاهر أنهم فوق العمامة يجعلون شيئا يعلقونه طويلا مثل الرداء الخفيف أو الرداء الصغير، فهذه كلها طيلسان، معناه أنه من طيالسة المكفوفة من ثياب كفت جيوبها، أي جعل في طرفها شيئا من الديباج وهي مكفوفة. قالوا أنه سمي كفا كما قال غير واحد من اللغويين، الكف نفسها كف لأنها تكف أشياء كثيرة. هذا ذكره العلماء منهم الأخفش في معاني القرآن وكذلك الزجاج، قال كل شيء يكف فهو كاف ومكفوف وكذا، والثياب المكفوف الذي يكون في طرفه خيط بشيء يكف عن خروج خيوطه ولحمته وسداه، اللحم والسدى، السدى هذا الذي يكون في الطول، واللحم الذي يكون في الأرض. فإذا كف أي خيط بشيء بثوب زائد ماه فيكون يكفه عن خروج هذه الخطوط، هكذا فسروا، فسميت مكفوفة الجيب. الجيب في الغالب الجيب هو الذي يجاب ويقطع ليدخل الرأس فيه في القميص، الجيب المكان المقطوع المفرج من الفروج أو من الجيب من القميص حتى يدخل منه الرأس، والكمين أيضا في أطرافه، والفرجين الذي يكون في الغالب في الأطراف في الطرفين، يكون في الأطراف يكون، يعني أنت ما رأيت الآن هذه الأثواب ليس فيها شيء، لكن الثوب الهندي الطويل هذا فيه فرش يكون من الطرفين، يعني يكون مشقوق مفتوح مفتوح مشقوق، فهذه كلها كانت مكفوفة بالحرير. فبهذا يمكن أن نخطط أو نأخذ تخطيط قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وفيه فرجان أي فيه من الأطراف مفتوحا. وفائدته قد يكون اذا كان قميص قصير يعني ما هو الى الطويل ويكون الى الركبه فقط، ويكون السهل الجلوس عليه وغيره بحيث انه يتوسع عند الجلوس. وكذلك اذا كان ضيقا لكنه اذا كان طويلا فيكون يسهل المشي عليه اذا كان مفتوح ليس عريض مثلنا، لو كان ولو اضيق منها لكنها مفتوح من الجانبين فيكون لا تتشبث به السيقان والارجل، فمكفوفين بالديباج. فمعناه ماذا ارادت بهذا؟ ارادت بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من الحرير كان يجيز، فما بال ما يكون من الخيوط القليله فيها، يعني في الاطراف الظاهر والله اعلم مثل الاهداب اذا كانت موجوده ومتروكه. قال النووي اي جعل لها كفه بضم الكاف، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، يعني كانهم يخيطون به، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين والكمين. اما اخراج اسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم فقصدت بها بيان ان هذا ليس محرما، وهذا الحكم عند الشافعي وغيره ان الثوب والجبة والعمامة ونحوها اذا كان مكفوف الطرف بالحرير جازما لم يزد على اربع اصابع، لانه جاء فيه في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الحرير ان يكون في ثلاث اصابع واربعة اصابع اكثر شيء جاد، فان زاد فهو حرام لحديث عمر الذي مضى بنا عن ابي عثمان النهدي، كتب عمر الى عتبة بن فرقد وفيه انه لا يكون اكثر من اربعة اصابع. فبذلك في الحقيقة أرادت أن هذا تكلف من ابن عمر رضي الله عنه. لا شك أنه قد يكون يفهم أن الحرير مطلقا والتجنب منه يكون هو الأفضل، لكن إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فكل الورع ينبغي أن يترك في مثل هذا، ولا يقال أن الورع تركه والنبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس ولم يترك. فعلى الأقل الإنسان يعني إذا لم يلبس فلا يكون يعيبه أو يقول إن هذا فيه شبهة، أبدا لا يقال إن فيه شبهة. لو كان الشبهة النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس وأوقى الناس لنفسه من الشبهة، فيجوز إن شاء الله. ولذلك كأنها، وهذا أيضا يعني رد عملي على قولي أو فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه تكلف ما لا يجب عليه. نعم. إيه نعم جاء في، والله كان يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس فوق الإمامة الطيالسة، وهذه مما عملته أيدي الناس أو مما جاء في أعراف الناس، فلا يقال إنه حرام، لكن جاء فيه الذين يتبعون الدجال صحيح عليهم طيالسة. نعم. وفي بعض روايات حرير. نعم. لكنه لم يحرم العلماء يعني يجالون فوق العمامة، وخاصة المشايخ الذين لهم أبهة ويريدون يفرضوا أنفسهم على الناس الصوفية وغيرها، رأينا أنهم يجعلون عمامة ما شاء الله يعني كبيرة مثل البرج، وبعد ذلك يجعلون ويعلقون عليه. هذه كلها على كل حال ما حرموا، لكنه يكون على كل حال مما جاء فيه أن أتباع الدجال يكون لبسهم هذا. الله المستعان. نعم. من اليهود. نعم. هم الذين يهودوا الذين يهود خراسان الذين يخرجون معه. والآن حدثنا ابن نفيل قال حدثنا ابن نفيل هو مضى بنا كثير، عبد الله بن محمد بن نفيل نعم الكوفي قال حدثنا زهير وهو من الثقات، ثقات شيوخ أبي داود وغيره. زهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي أيضا من الثقات. قال حدثنا خصيف وهو خصيف ابن عبد الرحمن الجزري، وهذا له أحاديث ضعفها العلماء في مسائل كثيرة. لأنه كان في نفسه صدوق إلا أن حفظه كان سيئا صدوق سيء الحفظ. عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المسمت من الحرير فأما العلم من الحرير أما العلم من الحرير وسدى الثوب سدى أو سدى فلا بأس به لحمة وسدى قلنا السدى إذا كان فيه الطول في الطول نعم إذا كانوا حينما ينسجون فأولا يجعلون الخطوط في الطول ثم بعد ذلك يدخلون بين هذه الخيوط في الأرض فهذه لحمة يلحمون به ويجمعون به. فالسدى يقول إذا كان سدى الثوب فأما العلم من الحرير وسدى أو سدى الثوب فلا بأس به. هذا الحديث لو كان بهذا الإسناد كان ضعيفا لأن خصيف ابن عبد الرحمن سيء الحفظ إلا أنه جاء ما عند البيهقي وعند الإمام أحمد قال ابن جريج حدثني عكرمة عن ابن عباس موضع خصيف هذا الذي يسمونه متابعة يعني وافق خصيفا في هذه الرواية ابن جريج الثقة وهو روى عن عكرمة عن ابن عباس وهو في مسنة في ابن عند الإمام أحمد في الجزء الأول صفحة 118 وعند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 270 صفحة 270 فهذه متابعة صححت هذه الرواية صححت هذه الرواية لكن الجزء الذي جاء فيه فقط نهى عن الثوب المسمت من الحرير. ينبغي أن نعرف أن نفرق بين ما صح أو وفق خصيف الضعيف من الثقة في الجزء الذي وفق فيه فصح في رواية ابن جريج بدون خصيف إنما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المسمت من الحرير أما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به هذا الجزء لم يوافق عليه. فإذا ما حكمه إذا لم يوافق عليه؟ تفرد به الضعيف فهو ضعيف يعني لم يصح أن يكون سدى الثوب كله من الحرير لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي صح أن يكون في أطراف وفي الجيوب فقط. فإذا جمعنا الروايات فلا تخلص لنا الروايات الصحيحة إلا هذا المعنى وهو أنه يكون في الأطراف وفي الكف وفي الكم إلى آخره أما أن يكون لحمته قطن أو شيء آخر ويكون سدى من الحرير هذا الجزء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يكون الثوب أكثره كأنه يكون من الحرير. وفرقوا بين ما إذا كان مختلطا بالحرير بشيء ما فإذا كان مجموعا في مكان واحد على قدر أربعة أصابع حرير خالص يجوز أما مفرقا في الثوب كله لا يجوز شيء من هذا. نعم فإذا ضعف أو يكون ضعيفا الجزء الذي جاء فيه أما الحرير أما العلم من الحرير بحيث يكون أحمر أو أخضر أو شيء فيجعل فيه السودة فلا بأس به هذا الحديث لم يصح عن النبي هذا الجزء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثوب المصمت ما هو المصمت كأنه خالص الحرير الذي لا يخالطه شيء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا معروف إلا القدر الذي أجيز فيه من الكف والجيوب وغيرها. وأما إذا كان جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره فهذا يسمى مصمد يعني الثوب الخالص الذي يكون من الحرير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في أحاديث كثيرة الحرير جاء ذكر الحرير وهنا معناه ما يكون خالصا وإذا كان في الطرف لا يجاز من هذا العموم إلا ما قد جاءت الرخصة فيها من جبة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر أربعة أصابع أو ثلاثة أصابع. نعم يقول الطيبي ما معنى الثوب المصمت؟ قال الذي يكون سداه أو سداه لحمته من الحرير لا شيء غيره. فإذا إذا كان خالصا لا يجوز لكنه وكذلك إذا كان من القطن لا يكون مختلطا بالسدى انما يجوز في الاطراف اذا اراد الانسان ان يعمل منها شيء. نعم. فهذا الحديث لو صح كان يدل على انه يجوز لبس ما خالطه في سداه ولحمته، ما هو كذا، لكن ما دام لم يصح فدل على انه لا يخص من هذا في الجواز الا ما ثبت في الاطراف فقط. نعم. لا، إذا لماذا نقول إذا كان الله أعلم يعني خالف الأحاديث الصحيحة في هذا قد يقال فيه نكارة، لأنه الأحاديث الصحيحة في مثل هذا هل جاء حديث بهذا اللفظ؟ ويكون نحن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صداه وكذلك إذا كان علمه من الحرير فجاء نهي عنه فيكون هنا المنكر، لكن يبقى ضعيفا في الحكم الحديثي. نعم. ثم بعد ذلك هنا تكلم الطويل في هذا الباب، لكنه يقول قال في النهاية أنه بعضهم لبس الحرير، لكن لبس الحرير نعرف أنه جاءت الرخصة فيها في حكة كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن؟ لسعد بن أبي وقاص لبس الحرير لحكة كانت في جسده، كذلك إذا كان في الحرب، فهذه مواضع التي هي التي يقتصر فيها الحكم للجواز بلبس الحرير. نعم. ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف هو الذي أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الرحمن بن عوف. نعم. يقول هنا قال الحافظ الذي يظهر بالحقيقة ما دام الحديث ضعيف فلا يجوز استدلال به، لكن تعرفون أنه أدلة الأحكام. الآن ابن حجر لما ألف كتاب بلوغ المرام ماذا سماه؟ من أدلة الأحكام. فنجد أن أصحاب المذاهب في بعض الأحيان يستدلون بحديث ولم يعرفوا ضعفه أو يكونوا عرفوا لكنهم يستدلون، هذا وارد في الحقيقة. ولذلك الفقه الصحيح والتفقه الصحيح يجب أن يقوم عالما بالحديث الصحيح، فهو الذي يفلي الضعيف، يخرج الضعيف من الصحيح ويخرج منه الحكم بين فرث ودم لبنا خالصا. نعم. لكن أصحاب المذاهب عامة يجعلون الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، والدليل عليه ابن حجر نفسه لما اكتتب الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ويذكر الأحاديث الضعيفة أيضا، ويقولون لماذا ذكر الأحاديث الضعيفة؟ لأن بعضهم أو أحدا من الفقهاء يكون استدل به. كذلك إذا رجعت إلى كتاب نسب الراية للزيلعي، نسب الراية للزيلعي هذا نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية، والهداية هو أعظم كتاب أو أوثق كتاب عند الحنفية، إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما قبله من كتب، أو هكذا جاء كلامهم فيها. فالهداية خرج أحاديثه، أنت تستعرض تجد أحاديث ضعيفة كثيرة وهم استدلوا به، وهو نفسه الزيلعي الحنفي رحمه الله وهو محدث فيحكم عليه بالضعف. الآن ابن المنقل أيضا في أحاديث الشافعية، منار السبيل نفسه الذي هو كتاب الحنابلة خرجه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث مناقصة، تجد أحاديث ضعيفة كثيرة. فإذا على هذا يأتي مناقشات العلماء، هذا قال بعضهم صحيح قال بعضهم ضعيف، لكن الحق في الفقه والتفقه الصحيح أن ننظر ما صح من الحديث يثبت به، فلا يعني يزل الإنسان إذا رأى في ضوء الأحاديث الصحيحة وكذلك في ضوء آثار الصحابة إلى آخره، فيكون هو الذي يستخرج الفقه الصحيح، وهو الذي ينبغي أن يكون سائدا في الناس في العلماء، لا ينبغي، لكنه على كل حال أخلد إلى الراحة. وهذا كما أنا أنقل هذا، لا أنا أنقد، أنقل هذا من أبي شامة المقدسي وكذلك من الشاطبي وغيرهم، قال سبحان الله أخلد إلى الراحة. فإذا جلست في مجالس الفقهاء فتكاد لا تسمع، والمجلس قد يمضي فيها يقول نصف النهار، تكاد لا تسمع فيها حديثا أو أثرا يستدلون بها، قال فلان كذا، قال الكيداني كذا، قال الخرشي كذا، قال كذا، وهكذا هو يذكر. فإذا التفقه الصحيح. الآن أريد أن أقول لك هنا، والحديث يدل على جواز لبس ما خلط الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب، هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور هكذا. وذهب بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين إلى تحريمه، وهو الذي إن شاء الله يكون راجحا. واستدلوا بحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، والقسي نسبة إلى قس في قرية في بلاد مصر، وكانت تأتي بها أو يأتي منها الحرير مختلطا أو مخلوطا. نعم، فقسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير. قال الحافظ: الذي يظهر من سياق طرق الحديث تفسير القسي أنه الذي يخالطه الحرير لا أنه الحرير الصرف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لبس القسي أي يخالطه، فإذا ما دام خالطه قد حرمه، معناه أنه هذا الذي ذكر هنا أن سد الصوب يكون جائزا فيه هذه المخالطة يحرمه في الحقيقة الصحيح في هذا. ومن أدلة الجمهور الرخصة في العلم من الحرير في الثوب، قالوا إذا جاز الحرير الخالص قدر 4 أصابع فما يمنع من الجواز إذا كان ذلك المقدار مفرقا. هذه المشكلة، القياس الآن الذي يقول الآن 4 أصابع جاز أن يكون في الجيب، لكن قدر 4 أصابع لو فرقنا في جميع الثوب هذا الذي يكون في متر ونجعلها في الأطراف، نجعلها بدون ما بدل من نجعل في الأطراف نجعل منسوجة فيها أحمر أصفر من الحرير هكذا حتى يظهر جميل، فما المانع فيها؟ هكذا قاسوا. لكن نقول لا، الحرام أي شيء إذا ذهبنا نستقرئ الاستقراء، فالحرام إذا كان شيئا حراما وأجيز ورخص فيه لأجل بعض الأعذار لا يكون إلا على قدر ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس فيه. القياس لا يصح في مثل هذا في الحقيقة. نعم، إذا كان الميت حرام فكما قال الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: غير باغ ولا عادل. ما معنى غير باغ؟ يعني لا يشبع منه، لا يشبع منه. طيب جاء أحد يقيس لا يشبع منه، بعد نصف ساعة يزيد، بعد نصف ساعة يزيد لا يشبع منه، هل يجوز أن يأكل مثله؟ لا، قالوا على قدر ما يسد به الرمق، وإذا خاف على حياته فينقذ حياته. ففي كل محرم إذا كان رخص فيه فيرخص لما جاء في النص، هذا هو الأسلم لدينك أنت. نعم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمر مستفاد. فإذا قست فقد وقع في الشبهة لأنه لا يكون حلال، فلذلك الذين قاسوا قالوا إذا جاز الحرير الخالص قدر 4 أصابع فما يمنع من الجواز إذا كان ذلك المقدار مفرقا في الثوب كله. 4 أصابع إذا فرقنا ربما يفرق بالحقيقة بالفعل في جميع الثوب، لكن القياس في الحقيقة لا يصح في هذا، وينبغي أن يقتصر في كل مسألة أجيز من الحرام على قدر ما أجيز، وهو قياس في مال الأصل، لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط، إنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب، فيكون الملع من لبس الحرير منع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط. هذا هو القول الصحيح. واستدل ابن العربي للجواز أيضا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خلط بحيث لا يسمى حريرا بحيث لا يتناوله اسم الحرير، يعني إذا كان مخلوطا فلا تسمي أنه حرير، إنما هو تكون مخلوطا بالحرير معه كذا، فهذا قال يخرجه من كونه حريرا، بالفعل لا يخرجه، لأنك لو جمعت هذا الذي قد خلط فيه قد يكون كثيرا من 4 أصابع، والقياس هذا الذي يجعله جواز في الحقيقة فيكون ضعيفا. ومن أدلة الجمهور أنه قد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة كما مر، لكن يقال إنه يعني اجتهاد منهم، ومنهم من كان ينكر على من يلبس الخز أيضا، فإذا نأخذ قول من الذين يوافق هوانا؟ لا، اذا كان الصحابه اتفقوا على شيء لا يعدى في التفقه من قولهم اذا اجتمعوا او اجمعوا على شيء لا يؤخذ غير قولهم قولهم هو الذي يكون عمده لكن اذا اختلفوا ففي هذه الحاله الذي يكون اقرب الى المرفوع من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون افضل او يكون هو الواجب. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في لبس الحرير لعذر. قال حدثنا النفيلي وهو الذي مضى بنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي عن سعيد بن ابي عروبه وهو من الائمه الثقات الا انه كان قد اختلط وعن قتاده وهو ابن دعامه السدوسي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول رخص الرخصه لفظ رخص وفهم الصحابي يدل على أنه دونه العزيمة يعني إذا لم يكن هذا العذر لا يجوز فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. هذه رواية من أصح السعه رواه البخاري وغيره بهذا الإسناد عن عيسى بن يونس عن سيد بن أبي عروبة. نعم. فهذا لا يعدى فيه أنه أحد يريد أن يترفع بلبس الحرير فيجوز له. وعبد الرحمن بن عوف وكانت به حكة وعبد بن الزبير كذلك أي واحد يكون عنده مرض ويكون الحرير قد يكون للاستشفاء به أو يكون لينا لا يؤذي لأن الحكة وخاصة البثر هذه قد تحترق فإذا والحرير أبرد كذلك أليا فيكون فيه راحة لللابس فلا يجوز. كذلك شكوا القمل بعض الناس شكوا القمل كما في رواية مسلم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحرير قالوا القمل هذا لا يقدر يعيش فيه الحرير لأنه يزلق ينزلق يزلق الحرير ولا يقدر يعيش فيه. نعم. أما في القطن فهو أكثر ما يجد فرصة للعيش القمل. نعم. فكل هذه الذي يكون فيه عذر والله أعلم نعم يجوز أن يلبس. كذلك لو ذكر هنا أنه في جاء أثر حديثا مرفوعا وأثار الصحابة أنهم لبسوا في الجهاد وفيه قد يكون والله أعلم منع من ضرب السيف يقولون أنه لا ينقطع كذلك قد يكون إلقاء الرعب في قلوب الأعداء إذا كان لأن يجب على المسلم أن يظهر نفسه قويا أمام العدو مهما كان ضعيفا وما شرع الرمل إلا ليروا الكفار أنهم ما أصابتهم أو ما وهنتهم هم يثرب. فعلى هذا على كل حال باب في الحرير للنساء. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الحمداني أبو أفلح الحمداني هذا كان من التابعين الصغار ولم يذكره في الثقات إلا ابن حبان ولم يوثقه أحد لكن له متابعات وشواهد كثيرة عن أبي أفلح الحمداني أنا عبد الله بن الزرير وهو المصري من الثقات المعروفين لكنه كان يقال إنه كان يتشيع لعلي رضي الله عنه أنه سمع علي بن أبي طالب هو التشيع في زمن الأول التابعين وغيرهم الذين كانوا يفضلون في الخلافة علي رضي الله عنه ما اعتراف فضل أبي بكر عمر وعثمان وما اعتراف صحة خلافتهم لكن لو كانت الشيعة مثلهم قل شرهم أو عدم شرهم لكن الآن منذ قديم لا تجد الشيعة مثل هؤلاء كلهم روافض الذين يرفضون صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويقول هؤلاء غاصبين ثم ذهبوا إلى أن هؤلاء كفروا إلى آخره وأنهم صنم قريش أو صنم قريش هذه كلها في الحقيقة إن شاء الله يحاسبون عند الله وندعو الله تعالى أن يحاسبوا بأيدي أهل السنة في الدنيا أيضا وأبادهم الله فقد أفسدوا كثيرا يا أخي على طول تاريخ الإسلام. نعم. فسمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي على ذكور امتي ذكور لما خص معناه حلال على اناث امتي وجاء في احاديث اخرى تصريح ان هذا حرام على ذكور امتي او هذين حرام على ذكور امتي وحلال لاناث امتي والحديث جاء من طرق كثيره ولذلك وجود ابي افلح في هذا الحديث لا يضر والحديث صحيح عند الائمه من طرق اخرى كما رواه ابن ماجه ايضا نعم ايش هو هنا ان النساء شقائق الرجال في الحكم نعم في جميع الاحكام الا ما خص الدليل ليس شقائق الرجال في كل شيء يعني في الصلاة تنقص صلاتهم كذلك صيامهم وكل شيء هذه من أصل خلقتهن لكن في غير هذا أحكام الشرع كلها لهن إلا ما خص الدليل لسبب من الأسباب والله هو الحكيم في تشريعه نعم ثم بعد ذلك وذلك جاء في حديث أيضا صحيح الترمذي وغيره حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم والحديث صحيح ولذلك أبو أفلح مقبول أو كما يقولون لم يوثقه إلا ابن حبان وتوثيق ابن حبان يضعفونه إذا انفرد ونقول قد وفق في هذه الرواية من رواة آخرين أيضا والرواية جاءت صحيحة في هذا المعنى ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصياني عمرو بن عثمان الحمصي كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد ابن صايد هذا أيضا حمصي عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري الزبيدي من الثقات عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء وجميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وكانت كبار أو كبيرات أنس بن مالك كيف رأى قبل الحجاب يكون رأى قبل الحجاب يكون رأى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين وخدمته 10 سنين فما قال لي لشيء عملته لما عملته أو لما لم أعمله قال لما لم تعمله صلى الله عليه وسلم هذا يدل أولا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا على حسن خدمته أنس ثقف لقف لقن هكذا جاء في تعريفه فكان على كل حال فهنا أنه رأى فليس إشكال لعله رآها هما قبل لكن أو هو صغير قبل الحجاب ويكون والله أعلم الحرير تحريمه يكون نزل قبل نزول الحجاب وإلا يعني بهذا الترتيب هذا كله يدل عليه إشارة النص فقال على أم كلثوم أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقز المضلع بالقز يكون فيه أضلاع بالقز أي بالحرير فهذا لا يضر لو كان من الحرير الخالص فجاز للنساء فكيف بالمضلع والمزين التضليع يجعلونه خطوط والله أعلم بالإعوجاج بالضلع حتى يكون جميلا في الشكل فرأى على بنت النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء المضلة بالقز ربما يكون خالصا أو مخلوطا لكنه كان فيه حرير مخلوط وجعل فيه أضلاع وخطوط عريضة نعم فليس فيه حرج فيه أيضا لا يقال أن هذا خلاف للزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أقنع الناس في ماكله ومشربه فإذا وجد أي شيء صلى الله عليه وسلم كان يأكل وربما كان كان يكتفي اياما على التمر والماء فاذا وجد حلوى والعسل كان ياكل كذلك كان اقنع الناس في اللباس فكان يلبس الازار والرداء فاذا وجد جبه وخاصه لاستقبالات الناس فكان قد اشتريت له جبه من حرير مكفوفه جبه من الشام مكفوفه بالحرير كان يلبسها للجمعه والاعياد والوفود كما جاء في الروايات واشار عليه مره عمر رضي الله عنه يا رسول الله يباع على باب المسجد جبه من حرير لو اشتريته للوفود وللجمعه قال إن هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة فالحرير خالص لم يشتري لكنه كان مكفوفا بالحرير فليس هذا يخالف الزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا ينبغي للذين ينتسبون إلى بعض الفئات المتصوفة وغيرها يحرمون مثل هذه الأشياء على أنفسهم نعم وفي لفظ النسائي جاءت هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه وفي البخاري أيضا رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء دل على أنه كان حريرا كاملا وفيه بنوع آخر من الحرير فيه مثل السير فيه خطوط طويلة عريضة للتجميل الظاهر نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو شيخ أبي داود الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام كل هؤلاء كدام بن زهير الهلالي من الثقات المعروفين عن عبد الملك بن ميسرة الكوفي الثقة عن عمرو بن دينار معروف عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان يعني إذا كان الغلمان يلبسون أو يلبسونهم الصغار أيضا فكنا ننزع عنهم الحرير ونتركه على الجواري فدل على هذا أنه لا يتساهل في هذا الذكور صغارا أو كبارا حكمهم واحد والإثم يكون على ولي الأمر الذي يلبس الحرام أو اللباس الحرام الصغار ونتركه على الجواري دل هذا على التفريق الواضح بين الإناث وبين الذكور في لبس الحرير قال مسار فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه سألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه ما ندري ماذا يقصد فلم يعرفه انظروا ماذا قال هنا يقول قال مسار فسألت قال المنذري يعني أن مسارا سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة الزراد الكوفي عن عمرو بن دينار فسأله عن الحديث فلم يعرفه لم يعرفه إيش معنى أولا سمع منه هذا الحديث مسار قال عن عبد الملك بن ميسرة عن عبد الأمر بن دينار وسألته فيما بعد فلم يعرفه هل يكون هذا علة في صحة الحديث؟ هذا ورد كثير جدا وكان علماء الحديث يختبرون شيوخهم وفي حفظهم خاصة سبحان الله إذا بلغ من العمر ابن معين وكذلك أبو زرع وأبو حاتم كانوا أشد الناس بهذا ويدورون على المشايخ الكبار فإذا بلغ من العمر وصار عتيا ربما يقول لا تدخلوا عليه أحد هكذا يعني اختلط كانوا يعرضون عليه الحديث ويقول قد حدثت ويخلطون فيه من عند أنفسهم شيء مرة دخل ولا من هو على غندر دخل يحيى بن معين على من على ما أدري والله بكير أي نعم صحيح على الفضل بن دكين دخل أحمد ويحيى بن معين فيحيى بن معين بدأ يقول حدثنا رحمك الله حدثنا رحمك الله جالس الشيخ جالس كأنه يعني يقبل منه ثم قام ورفسه برجله رفسة شديدة قال أما هذا يعني أحمد بن حنبل أشار إلى أحمد بن حنبل أما هذا فهو أورع من هذا أما أنت يا ابن الفاعلة أنت الذي سألت فقال ابن معين كان ذهب قال والله لرفسته أحب إلي من كذا وكذا لأنه عرف أنه مع وصول ما بلوغ كبر السن الحمد لله حفظه سالم ومحفوظ لا عبد الرزاق الصنعاني لا، ليس هذا قصة عبد الرزاق، هذا فضل ابن دكين. وعبد الرزاق الصنعاني ابن معين اختبره أيضا مع أحمد بن حنبل، هذا لما سافروا إلى هناك، لكنه وجده على صحة الحمد لله رب العالمين. فهنا الذي أريد أن أقول، يقول سألت أن مسارا سمع الحديث من عبد الملك بن ميسر الزراد أنا من الدينار، فسأله عن الحديث فلم يعرفه، يعني لعله يكون قد نسيه. أنا ما لو قال نعم وكذا يمكن يعتبر أنه تلقين، لكنه نسي. وقد هذا باب كبير في علم الحديث، قالوا إذا نسي الشيخ والتلميذ متيقن أنه سمع منه فالقول قول التلميذ، وهو يعتبر أنه نسي. وجمعه في هذا كتاب، وعند في علوم الحديث باب من حدث ونسي، حدث ثم نسي ثم روى شخص آخر وهو يقول أنا ما رويته، فقبلوا حديثه. وبعضهم كان يروي عن تلميذه مرة أخرى، يقول فلان حدثني ربيعة عني، لأنه ناسي بالمرة، لكنه بثقته على ربيعة الرائي قال حدثني عني. ابن حجر له أيضا تويليف صغير، كذلك السيوطي الجماع جزاه الله خير جمع كتبا كثيرة، وجمع من مواضع كثيرة، سماه ماذا؟ تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. فهذا الباب يدخل فيه، لكنه لا يؤثر أو لا يعلل به الحديث بأنه نسي، فمعناه أنه لا تقبل روايته. باب في لبس الحبارة، الحبارة هكذا، وهي يعني برود، برد بمعنى البردة، وبردة تهدفون هذه بردة، نعم بردة النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني أردية أو أزر ثقينة من القطن في الغالب، لكنها يكون محبرة أو فيها بعض الخيوط بألوان أخرى مزينة، ولذلك سمي الحبارة، حبرة من الحب، من التحبير والتزويق والتزئين، نعم، موشاة مخططة إلى آخره. قال القرطبي، قال ابن بطال هي برود اليمن، هي في الحجاز كانت تأتي من اليمن أو من الشام، هكذا جاء في رحلة العرب رحلة الشتاء والصيف، واليمن من قديم الزمان، وكانت لنا رحلة من قبل الجامعة قبل مدة سبحان الله، ونحن في ماجستير 1374، اليمن يعني عندها مصنع سبحان الله في صنعاء، دخلنا فيها ساعات من وقت ما ينذفون القطن، وحتى بذورها يستفيدون منها ويخرجون، والزيت يعملون منها الزيت، ثم الخيوط دقيقة ومتينة وكذا وكذا، ما ندري إلى الآن موجود ولا، لكنها هذا في هذه المدة في العقية، وتشتغل فيها النساء أيضا وبحجابهن وبحجبهن جزاهن الله خير، كانت تشتغل ومررنا عليها، ويخرجون من بذرها للأغنام وكذا أكل. فالحاصل أنها برود، وإلى الآن هي تنسج الظاهر أشياء كثيرة منها، كانت تأتي من القطن، وكان أحسن الثياب، وسميت حبرة لأنها فيها تحبير وتخطيط بخط ووشي من الخطوط الحمراء والصفراء إلى آخره. فما حكم لبس لباس الحبرة؟ قال حدثنا هدبة بن خالد الأسدي، قال حدثنا حمام، وهو حمام بن يحيى بن دينار العوذي بن الثقات، عن قتادة قال قلنا لأنس يعني بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبارة، الحبارة سبحان الله. وجاء فيه أنه كفن فيه صلى الله عليه وسلم أيضا، فأي اللباس كان أعجب؟ لأن الصحابة كانوا تلمسوا إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فكفنوه في الحبرة. كان أحب أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. وحق لأنس أن يخبرنا هذا وهو كان يخدم ويمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذله فله حقه ويؤخذ بكل قول من متخصصين. نعم. باب في البياض يعني البياض الظاهر الثوب الأبيض ما حكمه وكيف وما فضله. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية الذي مضى بنا قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو المكي القاري من الصدوقين عن سعيد بن جبير الصحابي الجليل الذي قتله الحجاج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض. وفي بعض الروايات البياض جاز كلاهما إن شاء الله يعني الذي يكون لونه أبيض البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. الإثمد وكذلك الكحل الأسود كل هذه من الأحجار الكريمة أقول هكذا من التراب من الأرض هذه والإثمد يجلو البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينبت الشعر. ما معنى ينبت الشعر؟ يعني شعر الجفون. وليس ببعيد أن يعالج الإنسان بما يكون فيه تزئينا لنفسه ويبقى للشعر الذي قد يتسقط وكذا ولأن فيه جمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينبت الشعر أي شعر الجفون الأهداب هذه ينبت. ويقولون كان شيخ أحمد الشنقيطي كان يقول أن أحسن الإثمد أو أحسن أنواع الإثمد يكون في تمبكتو في مالي في بلادهم بلاد الشنقيط حجر يخرج من الجبال وينقى بعض الأحيان يكون منقى تماما ويبعد عنه التراب وغيره ويدق أو يطحن إلى كل حال. أنا ذهبت في المدينة قبل مدة يمكن 20 سنة فتعرفون أن العطارة إلى وقت قريب كان في أيدي الهنود عامة الذين هم توارثوا ويعرفون الأشياء بأسمائها الفارسية وكذا وكذا. فقلت له أعطني إثمد جيد جيد لا يكون يعني مغشوش. هذا كانوا سبحان الله يغشونه ذكر البيلسان زيد بيلسان اسمه ولا بيلسان ذكر المعتمد ابن عبد الرسول ذكر في كتاب المعتمد هذا أحد علماء اليمن وطبيب قال يغش بشيء كذا وكذا حتى الاسم ذكر أنه يغشونه والبلسان يغش بكذا يخلطونه بكذا وكذا مناه الغش حاصل. لما طلبت منه قال إياك أن تشتري قال لي إياك أن تأخذ الإثمد الآن فضيلته جاءت لكن السوق كل ما يوجد فيه الإثمد من أين من أي شيء قال من الآجر الذي لم يطبخ جيدا. الآجر إذا كان طبخ يكون كريم من السواد والذي لم يطبخ يكون مثل الإثمد. هذا قال لي والله قبل يمكن أكثر من 20 سنة قال إياك أن تشتري هذا يضر أو يعمل بصر. فإذا كان التجار يبيعون مثل هذا مع علمهم فهم بالحقيقة فجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريدون أن يتكسبوا وراء هذه الأتربة الخفيفة مروز الكثيرة وغالي يبيعون غالي. وقال لي والله إياك هذا واحد هندي عطار قديم شيخ كبير وقال إياك أن تشتري الإثمد في الأسواق لأنها تكون من ولذلك أنا ما أبيع يكون يقول ما أبيع لأنها تكون من الآجر يطحنوه غريب هذا سبحان الله. على كل حال ذكرت لكم ما ذكروا لنا حتى تتحاشوا عنه لا سمح الله يعني كلها يضر. فيجل البصر وينبت الشعر. نعم. ثم بعد ذلك جاء في بعض الأحاديث أيضا الحث من النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في ثوب حبرة كما جاء في رواية أخرى عند أبو داود أظن يأتي أنه إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبيرة أو في ثوب حبيرة، يعني الذي يكون فيه من القطن هو يكون غليظا أيضا لا يكون يشف، كذلك يكون يعني مخططا بعد التخطيط. باب في الخلقان وفي غسل الثوب. الخلقان ما هو؟ الخلقان الخلق الثوب الذي يكون قد بلي و يعني لم يصلح للاستعمال والله أعلم. نعم، فيقول جمع خلقان ثوب خلق بالي، نعم خلق خلق هكذا. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين، هو مسكين ابن بكير الحذاء من الصدوق، عن الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن أمر الأوزاعي، ثم حاد تحويل إلى إسناد آخر، قال حدثنا أبو داود يقول شيخ آخر له حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي، فرجع الحديث إلى الأوزاعي. أنا حسان بن عتية الأوزاعي يروي أن حسان بن عتية المحاربي هو من الثقات الفقهاء، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا قال لماذا ذكر قال عن جابر بن عبد الله قال إنكم قال ولا قال بال لماذا من أين جاء عندنا التثنية؟ لأن ما ذكر هناك صحابيا آخر حتى يقول قال نحوه، ولكن نحوه كله عن جابر رضي الله عنه ليس عن صحابين آخر حتى يقال. النسخ عندكم فيها خلاف، هكذا وجدت هنا، وفي نسخة قديمة أيضا الذي هي من نسخة المصنف الشارح نفسه وفيه تحقيق، فأنا ما فهمت قال لماذا جابر بن عبد الله، لأن الأوزاعي وكذلك المدار الحديث الأوزاعي عن حسان بن عتية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما هذا أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، يعني الإنسان إذا كان يجد، بعض الناس قد يكون يجد لكنه لا يبالي لنفسه، وهذا ليس من دين الله تعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله، لكنه مع ذلك كان يعتني بشعره ويعتني بنظافة ثيابه ويعتني بتطيب جسده صلى الله عليه وسلم على قدر ما يجد. أما هذا أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة. هنا بوب لنا باب الخلقان الخلق من الثياب الذي هو قد بلي لكنه لم ينشق، فقد يكون بال وزيادة عليه وسخ، ولذلك بوب الإمام أبو داود والله أعلم لهذا المعنى عليه ثياب وسخة، فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه. إذا كان لا يجد، سياق الحديث يدل على أنه إذا لم يجد فهو معذور عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، لكنه إذا كان يجد ويبخل من في هذا فهو في الحقيقة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان إذا وجاء في الحديث من كان له شعر فليكرمه كما جاء في الحديث، وإن كان يعني لكنه نهى عن كثير من الترفع، ولذلك جاء في بعض الروايات نهى أن يمشط شعره كل يوم، لكنه على الأقل يصلح من بيده. نعم، ففيه تنظيف الشعر والغسل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيت شعره حتى إن ثوبه كان كأنه ثوب زيات، كما جاء في إسناد صحيح في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال وفيه طلب النظافة من الأوساخ، وهذا معروف في مواضع كثيرة، والناس يقولون النظافة من الإيمان، هذا ليس من الحديث لكنه معناه أنه النظافة من الإسلام والإيمان في الحقيقة الصحيح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على النظافة في كل شيء، فالصحابة حينما كانوا يأتون يوم الجمعة واجتمعوا ويكونون قد لبسوا لباس الصوف فكانت تنبعث منهم رائحة الظهن فقال غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. هنا قال العلماء إذا كان حال الإنسان على الأقل تنبعث منه رائحة كريهة فيجب عليه في مكان الاجتماع خاصة يوم الجمعة يجب عليه وجوبا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بهذا المعنى قاله غير واحد. نعم. كذلك ما يغسل به ثوبه هنا جاء فيه أنهم كانوا يستعملون في الزمان الأول بعض المنقيات والحواد الذي يسمونه حاد يعني من الخطم وغيره حتى ينظفوا. فالآن أنت وهم يستعملون الآن الصابون وغيره هذا يكون ما يجد به أن يغسل ثوبه يكون ينظف بمثل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك قال حدثنا النفيلي نفسه والذي مضى بنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الزهير قال حدثنا أبو إسحاق وهو زهير بن معاوية أبو إسحاق عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي أنا بالأحوص. هنا في هذه الطبقة اثنان أبو الأحوص سلام بن سليم والثاني عوف بن مالك بن نضلة وهو هو أنا. هنا عوف بن مالك أبو الأحوص يروي عن أبيه مالك بن نضلة وهو الصحابي فقال أنا بالأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة من التابعين عن أبيه مالك بن نضلة قالوا أنه قليل الحديث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون بصفة يعني ثوب قليل القيمة أو قليل أو تقول كأنه ثوب يعني من أدنى ما يكون في الأهمية أو في النظافة في ثوب دون هكذا قال يعني غير لائق بحاله في الغنى. هو رجل كان غنيا لكنه جاء في ثوب دون وهو كان ينبغي كما قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث ليس معناه يأكل مثل البهائم ويلبس يعني حدث البس صيابا يليق لك ايضا كذلك حدث بانفاقه في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين. فهنا قال اتيت في ثوب دين دون يعني ثوب ليس ثوب خسيس لم يكن لائقا بغناية غير لائق بحالي. فيقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد أعطاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. نعم هذا و يعني نحن نفسر بمعنى أوسع من هذا أنه أثر نعمته عليه أنه يأكل ويشرب ويلبس أحسن شيء ثم من أثر نعمته أنه ينفق على عباد الله عز وجل أيضا. نعم. باب في المسبوغ بالصفرة بلون أصفر إذا كان الثوب مسبوغا فما حكمه؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وهو الذي نسبته الدراوردي من رجال البخاري ومسلم عن زيد بن أسلم من الثقات أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلي ثيابه من الصفرة لأنه إذا كان يسبغ لحيته تمام إلا إذا كان بعناية خاصة والناس واحد في قال لي يا أخي أنا في عذاب مهين قلت إيش؟ قال أنا أحنن أسبغ بالحناء رأسي ولحيتي وألبس هذا السفرة الخفيفة حتى لا يفسد ثيابي وفراشي وأشياء وأبيت عليه. فهو لا شك أنه تكلف لكنه أفضل الإنسان إذا كان اللهم ارحم المقصرين لكنه إذا بلغ من السبغ ويكون رأسه أبيض وكذلك لحيته فيسبغ السبغ هذا كأنه محثوث عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون الإنسان يعني لا يقدر يطابع. نعم. كان الشيخ رحمة الله عليه الله مغفر له ورحمه هذا الشيخ جميل زينه كان مدرس ذاك الحديث وكان سبحان الله قائم بهذه السنة اذا راى انسانا لحيته وفي صمتته كان هذه بكيتات الحنة، كان اكياس صغيره يحطها هديه، يقول يا اخي اسبغ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء بشيء. فالله المستعان نام ومات رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه. قال حدثنا مسلمه، عبد الله بن مسلمه وهو القانبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم ان ابن عمر كان يسبغ لحيته بالسفره حتى تمتلئ ثيابه من السفره، فقيل لما تسبغ بالسفره؟ تسبغ او تسبغ، سبغ يسبغ يسبغ كلام ان شاء الله بالسفره، فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها ولم يكن شيء احب اليه منها، وقد كان يسبغ بها ثيابه كلها حتى امامته. نعم. العسر مضى بنا انه نهي عن السبغ بالعسر او الثوب المعصفر. قالوا المعصر يكون سفرته مختلطا بالحمره مثل البرتقالي، وهذا منهيانه، اما السفره خالصه فلا يكون منهيانه، هكذا ذكروا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. القران والدعاء والاذان في الجوال كنغمات، ما العلم ان الجوال يرنه في دوره المياه دائما. انا سئلت عن هذا فقلنا بعضهم يقول للتذكير وكذا، لكن ما دام هذه المحاذير موجودة وأنت تدخل في الحمام به فيرن بالقرآن، فلذلك ينبغي ألا يدخل القرآن فيه أيضا بالذات، والأدعية الأخرى أيضا والأذان في الحقيقة هذه ما يصلح ما دام فيه هذا المحذور. وأما النغمة عامة أيضا الجرس، وكان جاء في الحديث مع كل جرس شيطان، فيكون من أنواع أخرى من صوت الطيور أو دق كانوا يدقون بالأظافر، مثل هذه الأصوات إذا كان جاء ليس فيها حرج إن شاء الله. والجرس لا، الجرس العام كذلك. من الحماقة نرى من المتدينين حتى بعض العلماء يجعل الموسيقى في جواله، هذه كلها. فلا يدخل القرآن والدعاء والأذان في الحقيقة، هذا هو السعي. وأما احتيال أنه يذكر، فأنت كن دائما متذكرا لله تعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ولا يحتاج أن يذكرك الجوال. لماذا يقول صحيح الإسناد؟ هل في المتن ضعف وما هي؟ لا، هم قالوا إذا قال صحيحا متيقنا بأن دمية طرقه صحيح فيقول هذا حديث صحيح، لكنه إذا وجدت كما قال ابن الصلاح، قال إذا وجدت إسنادا ورأيت في ظاهره أن الرجال كلهم ثقات وشروط الصحة ما رواه عدل ثقة تام الضبط متصل السند، لقي بعضهم بعضا حدثنا فلانا فلان كذا، كذلك غير معلل وأشاذ في الظاهر، ليس هناك علة ولا شذوذ، فالأفضل ألا تقول صحيح، بل تقول صحيح الإسناد تبرئة لذمتك. لماذا؟ لأنه قد يكون هنا خطأ، وكما قال ابن المديني وغيرهم لا تظهر علة الحديث إلا النجمة من 30 طريقا، ولا يظهر خطأ الحديث إلا النجمة من 30 طريقا، فيكون قد غير نسيانا راو براو 10 أشخاص يرون براو آخر، وهذا أدخل فيه ثقة آخر، فيأتي قال احتياطا قولوا صحيح الإسناد. وهذا لطلبة العلم الذين يتدربون، لكن يحق للعالم الفاضل الذي يكاد يعني يستوعب بفضل الله تعالى شيء كثير من الروايات وأقوال العلماء، فيجوز له أن يقول هذا حديث صحيح. نعم، وخاصة إذا كان في الصحيحين وغيره، فبدون أي تلكه يقول حديث صحيح. نعم. ما هي السفرة؟ هل هي الحناء؟ لا، الحناء ليس السفرة، إنما اللون الخالص الأصفر، وهذا معروف، ولون يكون بين ماء الحمرة الأصفر مثل البرتقال الذي يكون أحمر مثلا. كذلك كان جاء في الحديث أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ بالحناء والكتم، والكتم هذا أيضا من النباتات مثل الحنة إذا خلط بعضهما بعضا فيكون لا يكون الشعر أسود لكنه يكون من بعيد قريبا من السواد الذي يسمونه قسطناني أو براون يعني يسمونه هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. وشيخنا محمد تقي الدين الهلالي راه الهند وقال أنا كنت أبحث عن كتم ما دلني ناس في بلادنا فوجدت في الهند وعاتوني فخلطت وهو كان شاب قال أنا لست لم أكن أحتاج لكن أردت أن أجرب فخلطت الاثنين وآتيت شيخا في المدرسة اللي كان يدرس هناك فيقول فقد لما سبغ به فخرج بين الأسود والأحمر هكذا فجاز هذا إن شاء الله. أما الأسود الخالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد. ما هو القول الراجح في الذهب المحلق للنساء؟ مشكلة هذه. يعني الذهب المحلق الشيخ الألباني حينما قال يعمد أحدكم إلى حبيبه فيحلقه حلقة من ذهب فلهجر هذا خصص قال المحلق حرام. والله في الحقيقة لا تجد ما تدفع به قد قال به غير واحد من العلماء لكن الذي يقال أن الإجماع إجماع ما حصل أكثر العلماء أجازوا الذهب مطلقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا حلال لإناث أمتي سواء كان محلق أو صفائح أو كذا. فناقشت كثير الشيخ الألباني لكنه ثابت على هذا وقال أنا لست صائغ فالمحلق ذكرت لكم اجعلوا المحلق وبينها فضة يكون أجمل يقول لا تجعلوا كلها ذهب محلق اجعلوا بنجرة جزء منها مثلا قطرة أصبع أبيض ثم الذهب ثم الأبيض وهكذا فيكون حلالا أما كله يكون محلقا. فنقول الأسعد بمن يكون عاملا بهذه السنة بهذا الحديث الذي لا شك أنه عمل به غير واحد من العلماء إلا أن الأكثرين قالوا إن الإجماع حصل على جوازه بعموم الحديث العموم قد يخص به نوع خاص ما هو كذا فكلام العلماء هكذا. وإذا كان الإنسان يقدر أن يصوغ بطريقة يكون محلقا وليس يعني كثير من الأشياء كان يقول شيخنا محمد تقي الدين الهلالي لو كان هذا عند اليهود وعند النصارى لجعلوه بطريقة الناس يقلدونه بالفعل أبيض وأصفر وكذا لو جعلوه هم اتقاء للحرمة أما المسلمين لو جعلوا فيكون يتقون أيضا هذا النوع الحرام الذي يراه الشيخ. على كل حال الله المستعان الأكثرون أجازوا بالعموم. قراءة الفاتحة في الجهرية الذي أؤمن به أنه أحاديث صريحة جاءت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصلوات التي يجهر فيها بالصلاة بالقراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله نهد هدا قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن انظروا في الصلوات التي يجهر فيها وقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة نعم كذلك هذا الذي أثبته البيهقي في كتاب القراءة. ما الفرق بين الصحيح وصحيح الإسناد؟ صحيح كأنه ضمن أنه صحيح من جميع طرقه وصحيح الإسناد الذي أمامنا فقط.